لابد أن تتدبر المعاني. وتدبر أيها الإخوة لابد أن نفهمه. التدبر لا يأتي إلا بعد التفسير. كثير من نسمع يقول نتدبر الآيات القرآنية وهو لا يدري ما معناها. فإذا أنت لا تعرف معنى الآيات لا يمكن تدبرها، لأن التدبر نتيجة التفسير. فإذا فهمت الآيات، قرأت القرآن الكريم، قرأت سورة الفاتحة، قرأتها قراءة حسنة، وقرأتها وأديت قراءتها أداء حسنا، هذا الأداء الحسن والقراءة الحسنة تعينك على فهم التفسير. ثم إذا وقفت على بعض الآيات التي لا تدري ولم تفهم معانيها، ارجع إلى بيان معانيها حتى تتضح عندك السورة واضحة. ثم تأتي مسألة التدبر والتفكر فيما تشير إليه الآيات وتدل عليه الآيات. فالتدبر مرحلة ثالثة: تلاوة القرآن، تفسير القرآن، تدبر القرآن، ثم العمل به. فإذا فهمت هذه الأمور الأربعة كنت قد عرفت هذا القرآن وأعطيته حقه من القراءة والتلاوة والتفسير والتدبر والعمل بالقرآن الكريم.